رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم عرفة على جمل أحمر. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو الخطبة على الناقة وأن النبي على الخطبة على الراحلة. أورد فيه نفس الحديث حديث نبيط بن شريط وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر. والإسناد قال أخبرنا محمد بن آدم صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن ابن المبارك عن سلمة بن نبيط عن أبي. وهؤلاء مر ذكرهم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.